السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فيطيب لي الترحيب بكم في المحاضرة 20 من مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة في المحاضرتين الماضيتين تكلمنا عن موضوع غاية في الأهمية يتعلق بمسألة ما يقرأ به وما لا يقرأ به في قبول القراءة وردها، متى نقبل هذه القراءة ومتى نردها، ما هي الضوابط التي نعتمدها في قبول القراءة أو ردها. بينا الضوابط والأركان التي اعتمدها أهل العلم في قبول قراءة ما أو رد تلك القراءة، كما بينا أيضا أنه إذا اختلت هذه الأركان فإننا نحكم برد هذه القراءات وشذوذها، وبينا أنواع القراءات المردودة. اليوم بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا في فقرتين ننهي به ما يتعلق بمقررنا ومنهجنا في هذا المستوى. الفقرة الأولى تتعلق بأسباب اختلاف القراءات وأنواع هذا الاختلاف وثمرة هذا الاختلاف، ثم نختم حديثنا عن في هذا المقرر بنموذج تطبيقي على سورة الفاتحة نستمع فيه إلى بعض القراءات المتواترة الواردة في هذه السورة الكريمة. أما ما يتعلق بموضوع اختلاف القراءات فقد يرد سؤال أن يقول القائل، يعني إذا كان هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل فلماذا تختلف هذه القراءات وتتعدد؟ أولا يجب أن نشير إلى أن الاختلاف نوعين. أي اختلاف نوعين؟ هناك اختلاف تناقض وتضاد وتعارض، هذا النوع الأول، يعني أن يكون الشيء معارضا للشيء يناقضه، هذا يعني كالليل والنهار، كالنور والظلام، كالأبيض والأسود، هذا مناقض له تماما، لا يمكن أن يجتمعان في وقت واحد، كالحرارة والبرودة لا يمكن أن يجتمعان في وقت ومكان وزمان واحد. النوع الثاني اختلاف تنوع يكون في الشيء أكثر من معنى، لكن هذا الاختلاف بينها لا يعارض بعضها بعضا. أما النوع الأول وهو اختلاف التناقض فلا يمكن أن يقع في كلام الله عز وجل مهما تعددت هذه القراءات واختلفت هذه الأحرف. يقول عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالخلاف الذي نفاه الله عز وجل هو اختلاف التعارض التناقض، أن تأتي آية تأمرك بشيء ثم تأتي الآية القراءة الأخرى تنهاك عنه، هذا لا يمكن أن يقع في كلام الله. أو تأتي آية في كلام الله تأمر تخبر عن الشيء والآية وتأتي قراءة أخرى تنفي وقوع هذا الشيء، لا يمكن هذا أن يقع التناقض. لكن الذي يقع هو اختلاف التنوع، بمعنى مثل قول عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، معنى الصراط المستقيم يحتمل أنه الإسلام، جاء أنه المراد به الإسلام، وجاء أن المراد به القرآن، وجاء المراد به شهادة أن لا إله إلا الله، جاء المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هي مختلفة، أقوال مختلفة لكنها لا تتعارض، كلها صحيحة. فالرسول هو الذي جاء بالإسلام وهو الذي أوحي إليه القرآن وهو الذي جاء بكلمة التوحيد، فلا تعارض، لا تعارض بينه، وإن تعددت الأقوال فيها. هذا النوع الثاني وقع في القراءات القرآنية، وهو على أنواع. فيأتي بعض القراءات تختلف في اللفظ لكن معناها واحد، يعني هذه بلفظ وتلك بلفظ. مثال وسنمر عليه إن شاء الله قريبا، وهو مثلا الصراط، في قول عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، جاءت في قراءات بالسين بدل الصاد الصراط، وجاءت بدل الصاد الزاي الزراط. فالصراط والزراط والصراط كلها وإن اختلفت ألفاظها إلا أن المعنى فيها واحد لا يختلف. إذن النوع الأول اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. النوع الثاني لا، أن يأتي اللفظ مختلفا والمعنى أيضا مختلفا لكن بدون تضاد. نعم قد يحصل نوع تعارض بينها لكنها لا تتضاد من كل وجه. مثال ذلك قول عز وجل يخبر عن الرسل وعن أتباع الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتخفيف. وفي قراءة أخرى: قد كذبوا. فهاتان القراءتان لكل منهما معنى يختلف عن معنى القراءة الأخرى. قراءة التخفيف: قد كذبوا، الفعل هنا مسند إلى الرسل، يعني ظن هؤلاء الرسل أن قراءة التخفيف قراءة التخفيف المسند إليه، الفعل هنا أسند إلى المرسل إليهم، يعني الناس الذين جاءهم الرسل، فيكون المعنى ظن هؤلاء الناس أن الرسل قد كذبوهم. وأما قراءة التشديد فالمسند هنا إليه هم الرسل، يعني ظن الرسل أن أقوامهم قد كذبوهم. إذن القراءتان يختلفان في المعنى لكنهما لا تتعارضان لا تتناقضان، لأن الرسل حقيقة ظنوا، يأتي عليهم حال يظنون أن أقوامهم قد كذبوهم، والأقوام إذا رأوا أنهم قد انتصروا في المعركة يظنون أن الأنبياء قد كذبوهم فيما زعموا أنهم رسل من الله. فهذه حالة تحكي، فالقراءة التشديد تحكي حالة الأنبياء وهم في حالة الحرب حينما تبدو علامات الهزيمة فيظنون أن أقوامهم قد كذبوهم، وكذلك حينما ينتصر أعداؤهم أو تبدو لهم علامات الانتصار يظنون أن الرسل قد كذبوا فيما زعموا، وإلا لماذا يهزمون في هذه المعركة. أيضا قد يكون الاختلاف أيضا في اللفظ والمعنى ولكن بدون تضاد، لأنها متعلقة بشيء واحد، مثل قول عز وجل: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. فقراءة مالك وملك من حيث اللفظ تختلفان ومن حيث المعنى أيضا تختلفان، لكنهما لا يتعارضان لأن الموصوف هنا واحد وهو الله عز وجل، فهو ملك يوم الدين وهو أيضا مالك يوم الدين، بخلاف القراءة السابقة. القراءة السابقة متعلقها موصوفها مختلف، فقراءة التشديد كذبوا المقصود به هنا الأنبياء، أما قراءة التخفيف فالمقصود بها المرسل إليه. لماذا يقع الخلاف في القراءة؟ طبعا الأساس الركن الأساس اختلاف القراءة هو الرواية، لأنها هكذا تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه عن الله عز وجل، هذا هو السبب الأساسي في وقوع الاختلاف. وقد قدمنا معكم أن هذا الاختلاف عائد إلى اختلاف الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، ولماذا أنزل القرآن على سبعة أحرف قد أجبنا عليه في المحاضرات السابقة وبينا أوجه وحكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. هل لهذا الاختلاف بين القراءات من فائدة؟ هل له من ثمرة؟ هل نجني منه شيئا؟ الحقيقة إن الاختلاف بين القراءات له فوائد عديدة. أولا أن هذا الاختلاف بين القراءات فيه أولا التيسير على الأمة، فيه التيسير على الأمة بحيث يقرأ الإنسان بحيث ما بالقراءة التي يستطيع القراءة بها، وهذا ملحوظ وهو أحد أسباب التي من أجلها أنزل القرآن على سبعة أحرف. أيضا فيها معنى تعدد المعاني، فإن القراءات كما ذكرنا وضربنا أمثلة قبل قليل تجعل معاني الآيات الكريمة أوسع ودلالاتها أكثر. أيضا إن تعدد المعاني وتوسعها يؤثر في قضية الأحكام، وقد ضربنا مثالا على ذلك، ولا بأس أن نضرب أيضا مثالا آخر على ذلك، مثل قول عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجعل الكفارة إما إطعام 10 مساكين أو الكسوة أو تحرير رقبة، لكن الرقبة هنا أطلقت ما قيدت بأوصاف. جاء في قراءة أخرى شاذة بزيادة رقبة مؤمنة، وعندئذ لا يجوز اعتاق إلا رقبة مؤمنة، ولا يجوز اعتاق رقبة غير مؤمنة. ونعبد بالرقبة هنا رقبة المملوك، العبد المملوك. أيضا قد تكون في تأثيرات الأحكام أن يتحصل لنا بمجموع القراءتين حكمين مختلفين، مثلا قول عز وجل: ولا اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. عندنا في هذا الموضع قراءتها يطهرن ويطهرن بالتشديد. قراءة يطهرن هي تشير إلى طهارتها من دم الحيض، يعني من قطاع دم الحيض، لكن قراءة التشديد، قراءة التخفيف، تشير إلى انقطاع دم، طهارة المرأة بسبب انقطاع دم الحيض. لكن قراءة التشديد حتى يطهرن فيها إشارة إلى أن فعل التطهر من المرأة، وهذا يدل على مسألة اغتسالها بعد انقطاع دم الحيض. فأفادتنا هاتان القراءتان حكمين: أولا أن ينقطع دم الحيض، والأمر الآخر أن تتطهر المرأة بعد انقطاع هذا الدم. أيضا مما تفيده تنوع القراءات أنها تعطينا حكمين شرعيين مختلفين بحسب الحال، مثل قول عز وجل: فاغسلوا، في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقراءة وأرجلكم بالنصب العطف فيها على غسل الوجه واليد، فيكون يجب على من يريد الوضوء أن يغسل رجله. وجاء في قراءة أخرى بجرها: وأرجلكم، وهذه تكون معطوفة على مسح الرؤوس، فهي تشير إلى أن فرض الرجل هي المسح. فنفهم أن قراءة النصب توجب غسل الرجل، ونفهم أن قراءة الجر توجب مسح الرجل، وهي إذن تشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأرجل عند على الخف. فإذن أعطتنا حكمين مختلفين بحسب الحال. هذا باختصار ما يتعلق بأسباب الاختلاف وأنواعه والفائدة منه. لعلنا يعني ننهي هذه المحاضرات المتعلقة بالقراءات القرآنية، محاضرات المتعلقة بعلم القراءات، ضرب مثال على مثال تطبيقي على هذا الاختلاف الذي يقع بين القراء على سورة الفاتحة، باعتبار أن هذه السورة الكريمة يقرأها المسلم في اليوم ما لا يقل عن 17 مرة في اليوم، ولهذا سنستمع إن شاء الله إلى قراءة تشير إلى اختلاف القراء العشرة في قراءة هذه السورة الكريمة. طبعا هناك بعض الأوجه خاصة بين السور عند ابتداء السورة، الجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول آخر السورة وأول السورة التي تليها. سنستمع إلى هذه القراءة ونعلق عليها باختصار. والقراءة مع هي للشيخ أيمن صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قراءة الحمد لله رب العالمين قرأ بها كل القراء العشرة بلا خلاف بلا شك. كذلك الرحمن الرحيم القراء العشرة كلهم قرأوها على هذا النحو. ملك اليوم الدين. أما قول عز وجل ملك يوم الدين فقد قرأت قراءتان، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، نعيد سماعها. إذن عندنا قراءة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين بالمد، وهي قراءة عاصم، وقد اندرج معه الكسائي ويعقوب وخلف العاشر بقراءة المد. إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين قرأها القراء العشرة بلا خلف بينهم في قراءته. هناك طبعا تفاصيل تتعلق بالوقوف من الروم والإشمام ونحو ذلك، لن نقف عليها لأنها قد تأخذ وقتا في عرضها. اهدنا الصراط المستقيم، قرأها كل القراء بالصاد، كل القراء بالصاد ما عدا قنبل ورويس وحمزة ولخلاد خلف فيها. نستمع لها. القراءة الأولى اهدنا الصراط المستقيم، والثانية اهدنا الصراط المستقيم بالسين، قراءة السين، وهي قراءة قرأ بها قنبل وقد اندرج معه فيها رويس. نعيد قراءة الصراط. إذن نلحظ هنا أن في كلمة الصراط هناك ثلاث قراءات: بالصاد الصراط المستقيم، وبالسين الصراط المستقيم، وبالزاي الزراط المستقيم. وفي قوله عز وجل أنعمت عليهم بإثبات الواو، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نكمل في تحقيق معنى الوصل بين السورتين والأوجه الجائزة فيها. هذه تشير إلى الأوجه الجائزة بين السورتين، بين آخر السورة والبسملة وأول السورة التي تليها، وهناك خلف بين القراء فيها وأوجه متعددة، ولكنها تشير إما إلى أن تقطع الجميع، تقطع آخر الآية آخر السورة عن أول البسملة عن أول السورة التي تليها، ويجوز لك وصل الجميع أو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أو العكس، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هذا نموذج لأوجه الاختلاف التي تكون بين القراء في قراءة سورة الفاتحة، وقد اقتصرت فقط على بعض أوجه ذلك الخلاف حتى يعني لا نتشعب فيه، وحتى يفهم الطالب ويتصور معنى الخلاف بين القراء في قراءة في القراءات القرآنية. بهذا نكون بحمد الله عز وجل قد أنهينا هذا المقرر في رحلة علمية شيقة تتعلق بعلم القراءات، ومدخل يوضح هذا العلم، حيث تناولنا من بدء محاضراتنا في أولها ما يتعلق بعلم القراءات، بتعريف هذا العلم حيث اللغة والاصطلاح فائدته، وذكرنا أيضا مبادئه العشرة المتعلقة بتعريفه وحده واستمداده وواضعه ونسبته وفائدته وحكمه، ثم انتقلنا إلى الكلام عن نشأة علم القراءات والأطوار التي مر بها والمراحل التي سار عليها التأليف في هذا العلم. أشرنا إلى أهم المؤلفات في هذا العلم ومناهج المؤلفين فيها. عرجنا أيضا على التعريف بالأئمة القراءة المشهورين السبعة، ثم الثلاثة الذين يتممون العشر المتواترة، ثم أشرنا إلى القراء الأربعة المشهورة قراءتهم وهي من القراءات الشاذة. عرفنا بهؤلاء القراء وطرقهم والرواة المشهورين عنهم، ثم انتقلنا إلى كلام عن تلقي القراءة وكيف يتم ذلك. عرفنا القراءة والرواية والطريق والوجه، وكيف يتلقى القرآن، كيف حكم جمع القراءات وأنواع الجمع، بينا المقصود بأصول القراءة وفرشها، تكلمنا عن الاحتجاج للقراءات والاختيار والتوجيه والتعليل، تكلمنا عن صحة القراءة، شرط صحة القراءة وما يقرأ به وما لا يقرأ به، بينا مفهوم التواتر ومفهوم الشذوذ القراءة المقبولة والقراءة المردودة. بينا أيضا أهم أسباب الخلاف بين القراءات وأثر هذا الاختلاف في القراءات، ثم استمعنا بشكل مختصر لقراءة سورة الفاتحة، أشرنا إلى الخلاف الذي وقع بين القراء العشرة فيها. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل وفضله قد أنهينا هذا المقرر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وتدارسناه حجة لنا لا علينا، وأن يسلك بنا سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.